الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. وقد كنت ابتدأت بتفسير قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وذكرت ما فيها من الفوائد الفقهية، وكان من أواخرها مشروعية التوسل إلى الله عز وجل باسم السميع بعد الدعاء من أجل أن يقبل، لأن من معنى السميع أنه يستجيب للدعوات، والعليم الذي يطلع على حقائق الأمور ويعرفها، ومن ذلك ما في القلوب وما في الألفاظ من المعاني. واليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ في تفسير قوله تعالى في دعاء إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ففي الآية مشروعية الدعاء للذرية، وأن أعظم الدعاء لهم الدعاء بتمسكهم بدين الله سبحانه وتعالى، فيكثر الإنسان من دعاء الله عز وجل بصلاح ذريته واستقامتهم اقتداء بإبراهيم عليه السلام. وفي الآية جواز الدعاء بكثرة الذرية، فإن لفظ الأمة يدل على الكثرة، فالأمة هم الجماعة. وقوله من ذريتنا قيل بأن من بيانية، وقيل للتبعيض لأنه علم أن من ذريته من هو ظالم. واستدل بعضهم بقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وأن الإيمان لا يتفاضل، وهذا الكلام يخالف ما دلت عليه نصوص أخرى من أن الإيمان يزيد وينقص، والجماهير على أن رتبة الإيمان أعلى من رتبة الإسلام، فهم قالوا ما دعا لذريته إلا بالرتبة الأعلى، مما يدل على أن الإسلام والإيمان رتبة واحدة، ولكن قد جاء في النصوص بيان أن رتبة الإيمان عند مقارنتها بالإسلام أعلى من رتبة الإسلام. وفي هذه الآية الدعاء بالهداية لطريق العبادة والنسك، فإنه لما بنى البيت كأنه سأل كيف يعبد الله فيه، وهذا معنى قول إبراهيم عليه السلام وأرنا مناسكنا. والدعاء من إبراهيم وإسماعيل، الدعاء في هذه الآية من إبراهيم وإسماعيل، لأن إبراهيم كان يدعو وكان إسماعيل يؤمن، ولذا استعمل ضمير الجمع، ولذا فإنه عندما يوجد جماعة يدعون الله فإن الذي يتولى الدعاء أحدهم، والبقية يؤمنون على دعائه ولا يكررون لفظ دعائه. وقوله وأرنا مناسكنا قيل في تفسير المناسك بأنها عبادات الحج والعمرة ومعالمهما، وقيل المراد عبادة الذبح ومواطنها، وقيل بل المراد العبادات كلها. وفي الآية أن مواطن المناسك محل للتوبة ومغفرة الذنوب، كما أن في الآية التنويه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو دعوة إبراهيم عليه السلام، إذ لم يبعث من ذرية إبراهيم وإسماعيل معا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية مشروعية تعليم الكتاب والسنة وإقامة الأدلة والبراهين الشرعية والعقلية ليكون ذلك من أسباب الهداية. وفي الآية حجية السنة النبوية وهي الحكمة هنا. وفي الآية نسبة الأفعال إلى من كان سببا فيها وإن لم يكن فاعلا لها، كما في قوله تعالى ويزكيهم. وفي الآية فضل العرب، فهي الأمة المشمولة بدعوة إبراهيم عليه السلام، قد قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وبالإجماع أن الأميين هاهنا هم العرب، ولا ينافي هذا عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين، وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. استدل بهذه الآية على حجية شرع من قبلنا، وعلى لزوم اتباع ملة إبراهيم واتباع إبراهيم فيما تعبد به لله عز وجل مما لم يثبت نسخه ومما نقل بواسطة شرعنا. ولهذا قالوا بأن شرعه شرع لنا إذا نقل بشرعنا ولم يكن في شرعنا ما يخالفه. وقد قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وفي هذه الآية أن العقل والحكمة والذكاء يكون في اتباع شريعة رب العزة والجلال والسير على مقتضى دينه، وأن ما خالف دين الله فهو سفه ونقص في العقل، وإن ظن بعض الناس خلاف ذلك. وفي الآية مشروعية تفكر الإنسان فيما جعله الله له في بدنه من الآيات الدالة على قدرة رب العزة والجلال وخلقه لأعضاء البدن. والاصطفاء في قوله: ولقد اصطفيناه في الدنيا، المراد به الاختيار، وفيه أن الثواب الإلهي يكون لعباده في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل يثيب العباد على ما يؤدونه من عمل صالح بثواب أخروي وثواب دنيوي. ثم قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فيه وجوب التوحيد في العبادة، بحيث تكون العبادات كلها لله عز وجل، ولا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، فهو من الشرك المذموم شرعا. وفي هذه الآية الانقياد لأوامر الله والخضوع لشرعه مع الاستسلام له، وهذا هو معنى كلمة الإسلام التي يدين بها أهل هذا الدين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد والسنة، ممن سار على دين الإسلام وعمل بشرائعه وكان من أهل العقل والفهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.